يعني في الأول يعني وكيع، وهنا يعني عبد الرحمن وسفيان اللي هو سفيان الثوري. نعم، هذا الذي هنا يعني فيه الفرق بينهما في الاثنين، والباقي واحد، الباقي واحد، وأنا الفرق الاثنين. الشيخ الألباني قال إن هذا أصح اللي هو الثاني، يعني ذاك صحيح وهذا أصح، لعله من جهة في سفيان. وفي سفيان طبعا معروف أنه يعني في الحفظ حتى حتى حتى يقول أنه مقدم على شعبة، مع أن كل منهما موصوف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. والحازمي في في في كتابه فروق الأئمة الخمسة يعني عندما يعني ذكر أن أنهم يعني يميزون بين الثقات بقلة الخطأ أو بقلة الوهم، فيعني يميزون بين الثقات الكبار بعضهم على بعض بجمع أخطائهم، وكون هذا أقل وهذا أكثر، فصار سفيان يعني يعني مقدما على شعبة لأنه أقل منه خطأ. قال أخبرنا محمد بن بشار عن وكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير بمثله. قال أبو عبد الرحمن كذا وجدته في هذا الموضع. بمثله يعني هذا طريق آخر، يعني هو بمثله يعني بمثل الذي قبله، بمثل الذي قبله يعني عن سعيد بن جبير. أيوة، يقول أبو عبد الرحمن كذا وجدته في هذا الموضع، كذا وجدته في هذا الموضع، يعني ما أدري في المقصود به، لا يكون مقصود هذا الأثر. محمد بن بشار عن وكيع عن موسى بن نافع عن سعيد بن جبير، يعني هذا مثل الإسناد الأول، يعني الإسناد الأول هو مثله تماما. نعم، مثله تماما، يعني كذا وجدته في هذا الموضع، يعني هو ضد يعني ضد الذي قبله. اللهم إلا أن يكون يعني هذا تابع لذلك، ويكون يعني معناه أن هذا يتعلق يعني بالأول، لأن ذاك هذا إسناد جاء فيه أنه كان يكره، وهذا إسناد نفس الإسناد، فيمكن يكون قوله وجدته في هذا الموضع أنه في هذا المكان، يعني وقد يكون مكانه المناسب ذاك، وأن يكون القضية يعني معناها أنها مثل الذي قبله، يعني وقد يكون أنه يعني جاء أيضا ذاك الإسناد اللي جاء فيه الكراهة أيضا جاء فيه عدم الكراهة. قال رحمه الله تعالى أخذ الورق من الذهب. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن حماد بن سلمة عن سلمة بن حرب عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم. قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. ثم ورد النسائي هذا الترجمة أخذ الورق من الذهب. نعم، أخذ الورق من الذهب، يعني لا تأخذ الذهب من الورق، وهنا أخذ الورق من الذهب يعني عكسه، يعني أن كل منهما يعني جاء الحديث به، وكذلك يعني الآثار الدالة على الجواز هي يعني في الاثنين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار. محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن المعافى. عن المعافى بن عمران الموصلي وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود النسائي. البخاري وأبو داود النسائي. حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى الزيادة في الوزن. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني. ثم ورد النسائي الزيادة في الوزن، يعني عند الاستيفاء، الزيادة في الوزن عند الاستيفاء، يعني أن الإنسان إذا كان مطالبا يعني بنقود فإنه يعني يجوز أن يوفي من عليه الدين وأن يزيد على الدين الذي عليه, سواء كان قرضا أو غير قرض, وهذا لا بأس به, وليس من القرض الذي جر نفعا لأنه ما حصل فيه تواطؤ عليه وما حصل اتفاق عليه. أما لو وجد اتفاق أو شرط أو ما إلى ذلك فلا يجوز, لأن هذا قرض جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا. ولكن عند التقاضي كونه يعني يعطي أكثر من حق مما في ذمته لا بأس بذلك. وأورد النسائي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش قال؟ يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني. لما قدم المدينة دعا بميزان يعني يزن فيه النقود, يزن فيه الدراهم التي هي قيمة الجمل الذي اشتراه منه, اشترى منه الجمل في الطريق, ولما وصل وقفاه ووزن له وزاده يعني على المقدار الذي كان متفقا عليه. فهذا يدل على أنه عند الوفاء يعني سواء كان عن قرض أو عن بيع أنه إذا زاده على المقدار الذي له لا بأس بذلك. فقال إنه وزن لي وزادني وزادني يعني على الحق الذي لي وعلى مقدار الدين الذي كان لي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. النقصان إذا كان أنهم تراضوا لأن يكون هذا نقص له اللي هو صاحب الدين أو يعني نقص له حذف له شيء لا بأس عند التراضي لا بأس لذلك. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى هو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج وأمر ذكره. عن محارب بن الدثار. عن محارب بن الدثار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن منصور ومحمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن مسعر عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزادني. لما ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني يعني زاده على المقدار الذي في ذمته وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور الجواد المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. ومحمد بن عبد الله بن يزيد. محمد بن يزيد عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج له النسائي وابن ماجه. عن سفيان عن مسعر. عن سفيان بن عيينة مرة ذكره. مسعر هو بن كدام الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محارب بن دثار عن جابر. محارب بن دثار عن جابر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى الرجحان في الوزن. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن سويد بن قيس رضي الله عنه أنه قال جلبت أنا ومخرفة ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بمنى ووزان يزن بالأجر فاشترى منا سراويل فقال للوزان زن وأرجح. ثم ورد النسائي الرجحان في الوزن. الرجحان في الوزن يعني أنه عندما يزن فإنه يعني يرجح الميزان, بمعنى أنها يعني يجعل الكفة يعني تميل يعني الذي هو الرجحان, يعني عندما يزن يعني أنه يرجح يعني يرجح الكفة يعني بمعنى أنه يعني يكون فيه زيادة يعني عن عن عن يعني عن عند يعني وزن الشيء الذي يستحق يعني يرجح الميزان يعني بدل ما يكون الكفتان متعادلتان يعني لا تتحرك إحداهما بل يجعل يعني الحق يعني ينزل, وهذا هو الرجحان في الوزن. أيوة. جزاك الله خير. يقول قيس سويد بن قيس. سويد بن قيس يقول: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر. بزا من هجر يعني اللي هو قماش. أيوة. هجر. هجر يعني مكان، والمكان المشهور هو بلاد هجر، وأيضا يقال أنه مكان يعني أيضا آخر قال هجر، لكن المشهور هو الأحساء وما حولها، هذه قالها هجر. ولهذا يقولون يعني عن الشخص الذي يعني كجالب التمر إلى هجر، كجالب التمر إلى هجر، الإنسان الذي يأتي للشيء إلى مكانه وإلى المكان الذي يكثر فيه مثل الذي يجلب التمر إلى هجر. ما أدري هل المقصود بهذه أو المقصود مكان آخر. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بمنى ووزان يزن بالأجر. وزان يزن بالأجر يعني عنده ميزان يزن الناس ويأخذ إجرة على الوزن، وهذا يدل على جواز أخذ الإجرة على الوزن، يعني كل إنسان عنده ميزان يزن به للناس يعني يأخذ إجرة عليه، لا بس لأن هذه منفعة. فاشترى منا سراويل فقال للوزان زن وأرجح، يعني في القيمة، يعني زن وأرجح يعني في القيمة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، يعني أوصى الذي يزن بأنه يرجح الميزان. يعقوب بن إبراهيم إيه؟ يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن سويد بن قيس. عن عبد الرحمن عن سفيان عن سفيان عن سماك عن سماك عن سويد بن قيس. عن سويد بن قيس وهو صحابي له هذا الحديث الواحد، صحابي له هذا الحديث الواحد، أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت أبا صفوان رضي الله عنه أنه قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سراويل قبل الهجرة فأرجح لي. ثم ورد النسائي حديث أبي صفوان وهو سويد بن قيس، هذه كنيته، ذكر بكنيته وقبل ذلك ذكر باسمه، ويعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى منه سراويل وأنه أرجح له، يعني أنه أمر الوزان بأن يرجع الميزان بحيث يأخذ حقه كاملا غير منقوص. محمد بن قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو العنزي أبو موسى الزمن، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. ومحمد بن بشار عن محمد عن شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان. وأبو صفوان هو سويد بن قيس وقد مر ذكر الجميع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن الملائي عن سفيان قال وأنبأنا محمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو نعيم عن سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة. واللفظ لإسحاق. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: المكيال على مكيال أهل المدينة، يعني أن المعتبر المكاييل فيما يتعلق بأنصباء الزكاة وفيما يتعلق بزكاة الفطر، يعني الصاع الذي جاء ذكره في الأحاديث، أنه على مكيال أهل المدينة أو صاع أهل المدينة، لأن المكاييل متنوعة لكن المعتبر هو مكيال أهل المدينة، حيث جاء في الأحاديث يعني ذكر الصاع وذكر المد وذكر يعني يعني فيما يتعلق بالمكيال صاع ومد، يعتبر المرجع في ذلك مكيال المدينة، لأن المكاييل متنوعة ومتعددة والمعتبر هو مكيال أهل المدينة فيما يتعلق بأنصباء الزكاة وفيما يتعلق بزكاة الفطر وفيما يتعلق بالكفارات، حيث يأتي ذكر الـ الـ الـ يعني المقادير يرجع إلى مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة، يعني قالوا فيما يتعلق بالذهب والفضة، وذلك أن الدراهم يعني لها يعني هي أنواع، وأن المعتبر في ذلك يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ ما كان في عند أهل مكة، لأنهم مشهورون كانوا بالتجارة فكان المعتبر يعني فيما يتعلق بالوزن أي وزن الدراهم والدنانير يعني ما هو عندهم، وهو يعني كما أن المكاييل تختلف فأيضا المقادير بالنسبة للدراهم تختلف، ولهذا كان معتبر في المكيال مكيال المدينة لأنهم أهل زرع، والمعتبر في الميزان أهل مكة لأنهم أهل تجارة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن الملائي وهو الفضل بن دكين أبو نعيم الفضل بن دكين هو الملائي وقد مر ذكره. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري مر ذكره. قال حا وأنبانا محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم هنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم منسوب إلى جده كما في فتح الأشراف محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي وهو ثقة رجع حديثه النسائي وحده. عن أبي نعيم عن سفيان عن حنظلة. عن أبي نعيم هو الملائي. عن سفيان هو ابن عيينة في الثوري. عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال رحمه الله. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.